وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله وحزبه هذا مع قلة من المؤمن مع قلة عدد من المؤمنين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان وسبعون بعيرا والباقون مشاة ليس معهم من العدد ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ من 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والخيلاء والحلي الزائد. فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخذ الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قليل عددكم ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياض الأشعري قال شهدت اليوم وفى علينا 5 أمراء أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماك. قال وقال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت واستنددناه فكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم فتستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل فاستنصروه. فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلهم ولا تراجعوني. قال فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. قال وأصبنا أموالا فتشاورنا فأشار علينا أيضا أن نعطي من كل ذي رأس 10. قال وقال أبو عبيدة من يراهنني؟ فقال شاب أن إن لم تغضب. قال فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزاني وهو خلفه على فرس عري. وهذا أسناد صحيح وقد أخرجه ابن حبان في صحيح من حديث بندار عن غندر بنحوه. واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعبي بدر بئر لرجل يسمى بدرا. وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي تقومون بطاعته. يعني يوم بدر ويوم اليرموك الأيام العجيبة يعني الصحابة 310 والكفار 1000. الصحابة عندهم فرسان والإبل لا تكاد تصل 70 والكفار عندهم أكثر من 200 فرس. تخيل لا إله إلا الله شيء عجب. وكلهم على إبل ومعهم العدد ومعهم التروس والبيض. سبحان الله. ونصر الله المؤمنين نصر الله نبيه والمؤمنين في هذه المعركة في يرموك. عدد الصحابة كانوا لا يصلون إلى 30,000 وعدد الكفار 300,000. يعني كم ضعف شيء خيال يعني شيء عجب. فلما استنصروا بعمر إذا بعمر يقول استنصروا بالله يا الله. نعم. ولهذا لو أن الناس صدقوا مع الله لنصرهم الله تبارك وتعالى. ولكن النصر مشروط بإيش؟ إن تنصروا الله ينصركم. فتما نصر المسلمون ربهم هيأ لهم كل عسير يسر لهم كل عسير وهيأ لهم كل صعب وجعله مهيئا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منذرين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. طبعا في هناك مناسبة قوية جدا قلما تجد من يذكره لكن ذكره مثل البقاع وغيره. ما مناسبة ذكر غزوة أحد في سورة آل عمران؟ أولا المناسبة ليعلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن المسلمين منتصرون وإن أصيبوا بهزيمة معهم في بعض الأزمنة لكن المآل لهم، فلا النصارى يستطيعون إبادتهم ولن يستطيع اليهود كسر شوكتهم مهما أوتوا من عدة وعتاد، وهذا بفضل رب العباد جل في علاه. نعم أحسن الله. اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين، أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري وعامل الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم، واختاره ابن جرير قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، قال هذا يوم بدر، قال هذا يوم بدر يوم قال هذا يوم بدر، رواه ابن أبي حاتم. لأن هذا مبتدأ ويوم مضاف وهو خبر. نعم. والظروف إذا أضيفت أعربت وإذا قطعت عن الإضافة بنيت، فمتى تقول يوم إذا كان مبني ومتى تعرب إذا كان مضاف. أحسن الله عليكم. قال هذا يوم بدر، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا داود عن عامر يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر أن كرز بن جابر يمد المشركين فشق ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إلى قوله مسومين. قال بلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها لقوله مرتفين، بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخرى مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أمد الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف. القول الثاني وهذا هو الصواب أن هذه الآية إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أنها متعلقة بأحد، لأن سورة آل عمران الكلام فيها عن وقعة أحد، ولذلك انقلبت الهزيمة إلى نصر، حتى إن الكفار مع أنهم يدعون النصر ما أخذوا ولا غنيمة واحد، تخيل، ولا أسيرا، هذا الدليل على النصر. نعم أحسن الله عليك. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك يوم واحد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة آلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة ولا بالثلاثة آلاف لقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بالفروا فلم يمدوا بيمالة واحد، وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقون وتطيعوا أمري، وقوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع السدي أي من وجههم هذا، وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح أي من غضبهم هذا، وقال الضحاك من غضبهم ووجههم، وقال العوفي عن ابن عباس من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا، وقوله تعالى يمددكم ربكم يعني يأتوكم من فورهم، من فورهم هذا أي من غضبهم لكم، فهم يغضبون لكم فيأتون مغضبين لكم، في قلوبهم الغضب على الكفار لأجلكم. وأما تفسير من فورهم هذا أي من وجههم هذا، يعني يأتون على هذا النحو بشرط إيش؟ الصبر والتقوى، متى ما لم تصبروا ولم تتقوا لن يأتوا، هذا معنى من وجهه. ما هو وجه اتيان الملائكة؟ الصبر والتقى. فإذا رأى الله جل وعلا من المؤمنين الصبر والتقوى أمدهم بملائكة ومدد من السماء ولو كانوا قلة. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيما، وقال أبو إسحاق السبيعي عن حديث ابن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيمهم أيضا في نواصي خيولهم. رواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبو زراد حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين قال بالعهن الأحمر، وقال مجاهد مسومين أي مجزوزة أعرافها معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أثناب الخيل. وقال العوفي عن ابن عباس قال أتت الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف فسوم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. وقال قتادة وعكرمة مسومين قال أي بسيما القتال. وقال مكحول مسومين بالعمائم. وروى ابن مردوية من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين قال معلمين، وكان سيم الملائكة يوم بدر على عمائم سود وفي حنين عمائم حمر. وروي من حديث حصين بن مخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وقال ابن إسحاق حدثني من لا يتهم عن مقسم عن ابن عباس قال كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمر، ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. ثم رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم الأحمسي حدثنا وكيعا حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن ابن عباد أن زبير بن العوام رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. رواه ابن مردوية من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير فذكره. وقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمئنا، وإلا فإن من نصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال هاهنا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام والحكمة في قدره والأحكام. ثم قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة بكل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين فقال ليقطع طرفا أي ليهلك أمة من الذين كفروا ويكبتهم ويخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا.

قال إبليس يا رب وعزتك لا أغوي وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عمرو بن أبي خليفة سمعت أبا بدر يحدث عن ثابت عن أنس قال جاء رجل فقال يا رسول الله أذنبت ذنبا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنبت فاستغفر ربك. فقال فإني أستغفر ثم أعود فأذنب. قال فإذا أذنبت فعد فاستغفر ربك. فقال في الرابعة استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا يغفرها أحد سواه. كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا سلام بن مسكين حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قال وحدثنا أبو يحيى بن حميد الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وروى أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد وقد وثقه يحيى بن معين به وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد وثقه الإمام أحمد بن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر أنه هو لأجل جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر فهو حديث حسن والله أعلم. وقالوا هو ما يعلمون قال مجاهد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الظاهر أن تضعيف الإمامين الكبيرين علي بن المديني والترمذي لإسناد هذا الحديث ليس لأجل جهالة مولى أبي بكر كما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والأظهر أنهما ضعف الحديث لأجل عثمان بن واقد، فإن عثمان بن واقد وإن وثقه يحيى بن معين لكن تكلم فيه علي بن المديني والترمذي، ولهذا قال ليس إسناد هذا الحديث بذاك. نعم أحسن الله عليكم. وقوله وهم يعلمون قال مجاهد عبد الله بن عبيد بن عمير انهم يعلمون ان من تاب تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى لم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده، وكقوله ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائرها لكثيرة جدا. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبان جرير حدثنا حبانه ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلهم يعلمون. تفرد به أحمد. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار أي من أنواع المشروبات خالدين فيها ماكثين فيها ونعم أجر العاملين. يمدح تعالى الجنة. هذه الآيات فيها دلالة على أنه لا يشترط في دخول الجنة أن يكون الإنسان معصوما، فإن العصمة ليس من شأن البشر ولا من شأن الإنس والجن، وإنما العصمة للأنبياء والمرسلين والملائكة عليهم السلام عصمهم الله تبارك وتعالى، ولكن الشرط في دخول الجنة عدم الإصرار على الدم والتوبة من الدم كما تاب أبونا آدم عليه السلام. نعم أحسن الله عليك. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نجاولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا

الزبيري وكتاب الأموي وكتاب الزهري محمد بن إسحاق. نعم. ها؟ شو تقول؟ كون أبو موسى؟ نعم. الأموي موسى بن عقبة الأموي. نعم. أحسن الله. وقال ابن عباس. وقال ابن عباس أن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني الربيون الجموع كثيرة. وقال عبد الرزاق عن معملان الحسن الربيون كثير أي علماء كثير. وعنه أيضا علماء صبر أبرار وأتقياء. علماء صبر أبرار وأتقياء. علماء صبر وصف على أنه وصف. أحسن عليك. علماء صبر. الصبر الفعل وليس المراد هنا الفعل، المراد الصفة. نعم. صبر ولا صبرون؟ صبر أو صبر. نعم. أحسن الله عليك. لأن لو قلت علم وصبر صح، لكن علماء صبر ما يصير. أي. نعم. علماء صبر أبرار أبرار وأتقياء. وقد وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيون هم الذين يعبدون الرب عز وجل. وقال ورد بعضهم عليه فقال لو كان كذلك لقيل الربيون بفتح الراء. وقال ابن زيد الربيون الأتباع والرعية والربانيون الأولى. فما الصواب أن مقصود بربيون هو الذي جاء في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين. فالربيون هم المخلصون، هم المخلصون المتبعون، هذا أصح ما يقال في الربي. فلان رب فلان يعني على طريقته وعلى مقصده. نعم. أحسن الله عليك. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتلت الربيع بن أنس وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا. يقول فما ارتد عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا به. وقال ابن عباس وما استكانوا تخشعوا. وقال السدي بن زيد وما ذلوا لعدوهم. وقال محمد بن إسحاق وما استدي وقتاد أيما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن لم يكن لهم هجير إلا ذلك فأتهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا. والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله ملككم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده وتحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون لا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون. حذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى بل الله ملككم وهو خير الناصرين. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الآخرة في الدار الآخرة من العذاب والنكال. فقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب من سيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهرا وحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن التيمي عن سيارة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلني ربي على الأنبياء وقال على الأمم بأربع. قال أرسلت إلى الناس كافة وجعلت الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه الله في قلوب أعدائي وحلت يشغل غنائم. ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي عن سيار القرشي المهم له دمشقي سكن البصرة. وعن أبي أمامة صدي بن عجل أو بن عجلان رضي الله عنه وقال حسن صحيح به وقال حسن صحيح به وقال حسن صحيح.

فقال أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب؟ فقال عمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهذا أنا عمر. قال فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، الأيام دول وإن الحرب سجال. قال فقال عمر لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال فإنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا وخسرنا إذن. فقال أبو سفيان إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة، ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. قال سراتنا يعني سادتنا، نعم. فقال ثم أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. هذا حديث غريب وسياق عجيب، وهو من مرسلات ابن عباس، فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه، وعن عثمان بن سعيد، عن سفيان بن أبي داود، عن علي بن عبد الله بن عباس به. طبعا مراسيل الصحابة مقبولة لا إشكال في ذلك، نعم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دار النبوة عن حديث من حديث سليمان بن داود الهاشمي به، ولبعضه شواهد في الصحيح وغيرها. قال الإمام أحمد حدثنا عفان وحدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال إن النساء كنا يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت على بر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في تسعة، سبعة من أنصار ورجلين من قريش وهو عشرهم صلى الله عليه وسلم. فلما رهقوه قال رحم الله رجل ردهم عنا. قال فقام رجل من أنصار فقاتل ساعة حتى قتل. فلما رهقوه أيضا قال رحم الله رجل ردهم عنا، فلم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما أنصفنا أصحابنا. فجاء أبو سفيان فقال أعله بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا والكافرون لا مولى لهم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، فيوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم يوم النساء ويوم النسر، حنظلة بحنظلة، وفلان بفلان وفلان بفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون، وأما قتلكم ففي النار يعذبون. فقال أبو سفيان لقد كان في القوم مثله، وإن كان لعنا وإن كان لعن غير ملأ منا، ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا سأني ولا سرني. قال فنظر فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها. هذه رواية لم تثبت، هذه رواية باطلة مكذوبة، نعم. يريدون بها تشويه صورة أم معاوية، نعم. أحسن الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت شيئا؟ قالوا لا. قالوا ما كان؟ قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجاء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصار وترك حمزة حتى جاء بآخر فوضع على جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة. تفرد به أحمد أيضا وقال البخاري حدثنا. على هذا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.